بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النفقة على العيال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله بن مجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك. قوله عليه الصلاة والسلام: دينار أنفقته في سبيل الله، المراد في سبيل الله يعني في خصوص الجهاد في سبيل الله، وذلك لأن سبيل الله تعالى نوعان: عام وخاص. فأما العام فهو كل ما يقرب إلى الله تعالى، فمن بذل ماله فيما يقرب إلى الله من بناء المساجد وإصلاح الطرق ومساعدة المحتاجين فهو في سبيل الله بالمعنى العام. وأما المعنى الخاص في سبيل الله فهو خصوص الجهاد في سبيل الله، كما في آية الصدقات: وفي سبيل الله وابن السبيل. ويقول: دينار أنفقته في سبيل الله يعني في الجهاد، ودينار أنفقته في رقبة يعني في تحريرها وتخليصها من الرق، ودينار تصدقت به على مسكين ويدخل في ذلك الفقير، ودينار أنفقته على أهلك يعني من تلزمك مؤونتهم من الزوجة والأولاد والخدم ونحوهم أعظمها أجراً وثواباً عند الله الذي أنفقته على أهلك وعيالك. وذلك لأن النفقة على الأهل والعيال لا تخلو من حالين: إما أن تكون واجبة فالواجب أفضل من المستحب، وإما أن تكون مستحبة فالإنفاق عليهم صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. وكذلك أيضا الحديث الثاني، حديث ثوبان رضي الله عنه، بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن أفضل ما أنفق الإنسان إنفاقه على عياله، فأفضل الإنفاق الإنفاق في دابته التي يجاهد فيها، وإنفاقه على أصحابه الذين يستعين بهم على الجهاد، وكذلك أيضاً إنفاقه على أهله وعياله. فدل هذا الحديث والذي قبله على فضيلة الإنفاق على الأهل والعيال، وأنها من أفضل طرق الإنفاق، وأن فيها أجراً وثواباً. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أنفق على بني أبي سلمة، يعني على أولادها من أبي سلمة، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، يعني لن أتركهم هكذا وهكذا، أي يذهبون يتكففون الناس ويسألونهم النفقة، فهي تنفق عليهم لئلا تحوجهم إلى سؤال الناس أو الذهاب ها هنا وها هنا. وهم بني يعني هم أبنائي وليسوا بأجانب عني، فهل لي من أجر فيما إذا أنفقت عليهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهذا الحديث يدل أيضا على ما سبق من أن إنفاق الإنسان سواء كان رجلا أم امرأة أن إنفاقه على أهله وعياله أنه يثاب على ذلك، ولكن هذا الثواب أعني ثواب الإنفاق على الأهل والعيال ومن تلزمه مؤونتهم، إنما يثاب الإنسان عليه إذا نوى واحتسب الأجر عند الله تعالى. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله بعد هذه الأحاديث الثلاثة ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث سعد: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. فإنفاق الإنسان على أهله وعياله يسقط به الواجب ويكون قد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه، ولكنه لا يثاب إلا إذا نوى واحتسب الأجر والثواب عند الله. وهكذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إذا أنفق الرجل النفقة على أهله وعياله يحتسبها عند الله فهي له صدقة. فدل هذا على أن الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد وعلى من تلزمك مؤونتهم والإنفاق عليهم أنك لا تثاب على ذلك ولا تؤجر على ذلك إلا إذا نويت واحتسبت الأجر عند الله تعالى. أما إذا بذلت لهم النفقة من غير احتساب أجر فتكون قد أديت الواجب ولكن لا يحصل لك الأجر والثواب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. وهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر النية وأن يحتسب الأجر والثواب عند كل عمل صالح حتى يحصل له الأجر والثواب وحتى يزداد أيضاً أجراً وثواباً، وذلك لأن الأعمال من حيث الثواب وعدمه على قسمين: القسم الأول ما يحتاج إلى نية في حصول الثواب، وذلك في أداء الحقوق الواجبة التي تلزم الإنسان من رد الودائع والعواري، وكذلك أيضاً الإنفاق على الأهل والأولاد. فهذا أعني هذا العمل إذا احتسبه الإنسان عند الله أثيب على ذلك. وأما القسم الثاني وهي الأعمال التي يتعدى نفعها ويعم نفعها فإن الإنسان يثاب عليها ولو لم ينوها، فإذا نواها ازداد أجراً وثواباً. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. فدل هذا على أن الأعمال التي يتعدى نفعها ويعم نفعها يثاب الإنسان عليها ولو لم ينوها، فإذا نواها ازداد أجراً وثواباً. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.